وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم ولا حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير فأقيموا